أظن أن هذا لا يشرع. السؤال أن يكون في خلال الحياة وسأل جابر رضي الله عنه أن يأخذ وليه من قبله. لا، هذه حالة قلنا حالة خاصة جدا حديث جابر، ولذلك ما عرف هذا من عامة الصحابة، فيعني ثم جابر أخرج والده وهو سليم بعد 6 أشهر وما فيه شيء يذكر، يختلف عن في جواز بناء المساجد في أماكن بها قبور، كان بها قبور مشركين ونبشت. باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي في مرابض الغنم. لماذا؟ لأنها بركة بعكس الإبل، لأن فيها شياطين، حولها شياطين وفوقها شياطين وخلقت من شياطين، فلا تصلى فيه ليس للتنجيس وإنما لوجود الشياطين في معاطنها. وأما الغنم فهي بركة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتخذوها فإنها بركة. كان يحب صلى الله عليه وسلم في الأماكن يعني المباركة. نقف هنا، الحمد لله.